بعين الثقة في قدرة الله وفي رحمة الله وفي لطف الله. قال لك ما نفذت كلمات الله وسائل الله انفاذ مشيئته لا يمكن تنفذ. انت عشان تنجح لازم تذاكر. في سكة ثانية غير المذاكرة تنجح بيها؟ ما في سكة ثانية. انما عشان الله ينجحك لا في سكة كتير. ممكن ليلة الامتحان يفتح لك نفسك للمذاكرة ويخليك تذاكر سؤالين ثلاثة كده هم اللي يجوك في الامتحان. ممكن ولا لا؟ ممكن ممكن. والراجل المصحح بيصحح لك ورقتك بنته يجي لها عريس وهو بيصححها ولا حاجه يقول ما شاء الله والله اللي نجحه خلاص انا نجحه. ممكن يرتب لك انك تقعد في اللجنه جنب واحد دحيح ولا حاجه ما شاء الله خلاص ينجحك برضه. ممكن كل حاجه يا جماعه. ممكن ورقتك تضيع تاخد الورقه الدرجه النهائيه. ممكن كل حاجه تحصل. لما الله يريد شيء وسائل انفاذ مشيئه الله لا تنفذ. عايزين نثق في قدره الله يا جماعه. لانك لو بصيت لوقع المسلمين الوقت والعراق وافغانستان وفلسطين والشيشان وكشمير تقول لا يمكن الامه دي تقوم تاني. انما لو انت واثق في الله تقول كلا الله لا يمكن يسيب دينه ابدا. عايزين الثقه دي تبقى عندنا. بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده حوالين الكلمه دي لسه فيها معاني كتير. انما انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول لكم يا جماعه ان كل كلمه صغيره نبي قالها ممكن نخرج منها معاني لا حصر لها. انا عايز يا جماعه افتح لكم عينيكم على فكره على ان في ايدينا كلمه احنا مش حاسين بيه. على ان في ايدينا كتاب الجمله الواحده منه ممكن تعيشك سنه كامله في حياه قلب كامله مع الله. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان القران ده كنز خطير في ايدينا. قال لك بصوا لقصص الانبياء وشوفوا بطولات الانبياء. شوف سيدنا ابراهيم كده. سيدنا ابراهيم ده تعرض للموت كام مره واليقين بالله هو اللي نجاه. ايه اول مره عدوا معايا لما حطم الاصنام صح ولا لا؟ ما هو تحطيم الاصنام ده في الرموز المقدسه بتاعت قومه. يبقى اذا كانت جريمه لا يوجد عقوبه في اي قوم من الاقوام على مدى التاريخ عليها الا الاعدام. يبقى اول حاجه وربنا نجاه باليقين. ثاني حاجه اترمى في النار. صح دي اترمى في النار ويطلع يا جماعه. عمركم سبحان الله اليقين يا جماعه. اليقين اللي في قلب سيدنا ابراهيم كان زي الشمس المتوهجه. الشمس هي اللي تحرق النار مش النار هي اللي تحرق الشمس. فتاني مره تعرض للموت واليقين نجاه. ابنه تعرض للموت لما حط السكين على رقبته واليقين نجاه ابنه. ابنه ومراته اتحطوا في الصحراء واليقين وحسن الظن في الله نجاهم وفجر لهم ربنا بئر زمزم. وبعد كل ده وقف في وش النمرود يقول للنمرود النمرود ده ايه ده ملك ملك ده مش واحد عادي يعني زيه زيك كده. طب ملك يعني طيب كده وعلى قد حاله زي لا لا لا ده ملك كان من اللي ملكوا الارض كلها. قال لا طب كان ده كان ملك خالص ظالم ده كان ملك كافر. ملك وملك عظيم وظالم وكافر ومدعي الالوهيه كمان سبحان ربي. وابراهيم واقف قدامه لوحده بيقول له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. قال له ايه يا جماعه اليقين ده؟ ايه انت ما عملتش في حاجه زي يقين سيدنا ابراهيم وكل ده وهو لوحده وكل ده واهل الارض كلهم في وشه شايفين الثبات؟ شايفين القران لما تتربى عليه ربي فيك يقين شكله ايه؟ وثبات شكله ايه؟ اهو ده ثبات سيدنا ابراهيم اللي ربنا بيربينا عليه. المقصد بعد كل ده عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان دي بطولات مبهره. كل ما هتقرا في قصص الانبياء هتلاقي زيها. ولكن ان نحن الا بشر مثلكم. في وسط البطولات ده هتلاقي كلمات غريبه جدا. تلاقي ربنا بيقول على سيدنا يونس اذ ابق الى الفلك المشحون. ابق الله بيقول على نبي ابق. سبحان الله ده الابق ده العبد اللي بيهرب من سيده ومولاه. ده عشان ذنب واحد يا جماعه. ده عشان ذنب واحد يا شباب. عشان ذنب واحد يا اخوات. ذنب واحد. ربنا قال على نبي من الانبياء ابق. امال اللي قاعدين يقصوا ربنا ليه النهار ربنا يقول عليهم ايه؟ كام مره ابقت عن طاعه الله سبحانه وتعالى في ليل ولا في النهار؟ كام مره يا جماعه ابقنا عن طاعه الله سبحانه وتعالى؟ اذ ابق الكلمه دي في وسط البطولات دي تلاقي ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى اللي قعدنا نتكلم عنه دلوقتي رب اني اخاف. نبي بيقول رب اني اخاف. نلاقي في وسط البطولات دي سيدنا يعقوب بيقول واخاف ان ياكل الذئب. ونلاقي سيدنا يوسف بيقول اذكرني عند ربك. قال له ليه يا جماعه؟ ليه ربنا حط الكلمات دي وسط البطولات دي؟ ما كان ربنا يكتبها بطولات وخلاص. ما كانت تتساب كده وخلاص يا جماعه. ليه ربنا حط دي وسط دي؟ حكمه لازم نفكر فيها. عشان ربنا يقول لنا انهم بشر. عشان ربنا يقول لنا يا جماعه انهم بشر. ما وصلوش للمقامات العاليه دي غير بعد ما كافحوا وتعبوا وتعبوا في طريق طويل يا جماعه. يا جماعه وراه كلا ان معي ربي سيهدين. طريق طويل طويل. من اول ما سيدنا موسى ربنا قال له القى عصاك

والناس كان ليها فيها. الواحد يستغرب والله يا جماعة. يعني انا فاكر في التكليف, التكليف حاجة كده زي الجيش بتاع الدكاترة كده. التكليف لما جه عندنا في الدفعة الاول على الدفعة والدبر صحيح الاول ده اعرف حاجة. انا فاكر والله ان سبحان الله حصل موقف معايا كده, كنت في مستشفى جنب البيت بتاعي. يعني ممكن حتى استحضرك قبل لا تكسب جنيه. هلا ازاي يا جماعة, مين اللي بيرتب, مين اللي بيرتب لك؟ كنت لما اقعد مع زمايلنا الغير ملتزمين واشوفهم بيتفقشوا في هموم الدنيا ازاي, والله يا جماعة اضرب كف بكف. تبقى انت قاعد ترمي فرص الدنيا اللي بتعرض عليك وقاعد ترفضها لانك انت مش عايز تقرع نفسك بيها. وهم يعني سبحان الله لو عرفوا الفرص اللي انت فيها والله يا جماعة ما يصدق. سبحان ربي, اي الفريقين احق بالامن يا جماعة؟ رقم 4 القلب الشاحنة. القلب الشاحنة ده ايه المصاحبة اللي انت جابها النهاردة دي؟ القلب الشاحنة ده انا جبتها منين؟ كنت مرة شفت رؤية كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام واقف على طريق طويل. كان طريق فظيع, طريق يعني طريق طويل جدا. والنبي واقف ومش راضي يدخل حد الا بعد اذنه. فلقيت سيدنا يعني الرؤية فيها كده سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى جايين هما الاثنين وكل واحد راكب شاحنة ضخمة جدا. فانا بصيت للنبي كده يعني معقول النبي مش هيقدر يخليهم يعدوا؟ فالكلمة اللي انا فاكر ان النبي عليه الصلاة والسلام قالها قال ايه؟ ما كان لنبي ان يقف في طريق نبيين. كلمة زي دي وسابهم يعدوا. لما استيقظت وبدأت افكر ايه الشاحنة اللي هما راكبينها, قلت دي قلوبهم, ده قلب كل واحد منهم, قلب شاحنة, قلب في الطريق اللي والله ما فيش حاجة تقف قدامه ابدا. الشاحنة دي لو انت راكبها وقف وشك جدار تمسكه, وقف وشك مخاضة ولا بحيرة تعديها, وقف وشك اي حاجة تهدمها. قلوبك الشاحنة يا جماعة, ما فيش حاجة بتعطلها عن السر لله ابدا. هل انت قلبك قلب شاحنة؟ يعني ايه قلب شاحنة؟ زي سيدنا سليمان كده, اصدق ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. شايفين النشان؟ شايفين النشان اللي ربنا علقه على صدر سيدنا سليمان؟ نعم العبد, انه ايه؟ اواب. إذ عرض عليه بالعشي, العشي اللي هو وقت جلسة من العصر للمغرب في الذكر. إذ عرض عليه بالعشي الصافنة في الخياج, الخيل الجميلة اللي بترفع رجله وتنزل ثلاث رجلين, حاجة آخر جمال. فقال أحد يبصلها كده نسى الذكر وقعد يتأمل في جمالها لغاية ما الشمس غابت. فأول ما الشمس غابت أو أول ما الخيل غابت فل نفسه فقال إني أحببت حب الخير, يعني حب الدنيا عن ذكر ربي. أنا الدنيا تلهيني عن ذكر الله, أنا حاجة من أعراض الدنيا تلهيني عن ورد عبادة متعود إن أنا أأديه كل يوم لله. أنا الدنيا تستني عنك ولو ديها يا رب ردوها علي هدوها. فطفق مسحا بالسوق الأعراض. فأحد الأقوال المواد معها لك ليه يا جماعة؟ مفيش حاجة تعطلنا عنك يا رب أبدا. قلوبك الشاحنة يا جماعة. قال لك بلد, كان أحد الإخوة مرة بيتفرج على ماتش كورة وهو بيقرأ أذكار المساء. فالماتش فضلوا يلعبوا لغاية المغرب انت نسى الأذكار. فبيقول لي يعني بعد ما الشمس غابت كان عايز ينزل يذبحهم يعني. فيا جماعة والله يا جماعة قلوبك الشاحنة يا جماعة. قلبي مفيش حاجة تعطل عن ربنا أبدا. سيدنا موسى لما ضحى بالخيل ربنا اداله إيه؟ فسخرنا له الإيه؟ الريح الاسرع مليون مرة من الخيل. سبحان ربي, من ضحى لله بشيء عوضه الله من جنسه ما هو خير منه. سيدنا سليمان يا جماعة مفيش حاجة تعطلنا عنك يا رب ابدا. يعني ايه؟ يعني الناس تركت الدنيا, الناس ما تركتش الدنيا. ما سيدنا سليمان طلب الملك بس سخره في ايه؟ في الدعوة الى الله. طب ما سيدنا ايوب طلب الشفاء بس ليه؟ لما لقى الناس هتفتن من المرض اللي هو فيه ويقولوا لا ده اللي بيمشي في السكه دي بيفتلى, يا رب فرج كرب عشان يصدقوا انك كريم يا رب, يا رب فرج كرب عشان يصدقوا انك انت بتمن بالكرامات والعطاءات على اوليائك يا رب. طب ليه سيدنا زكريا طلب الولد لما قالوا اني خفت المواليه من وراي؟ مين اللي هيشيل الدين من بعدي؟ مين اللي هيدعو الشباب؟ مين اللي هيدعو الناس؟ مين اللي هيدعو النساء؟ لازم يكون الهم ده جواك. ليه سيدنا يوسف طلب الخروج من السجن؟ مش عشان يلحق يبني له بيت ودورين ولا يلحق يتجوز ويخلف عيلين, عشان يلحق يدعو اهل مصر الى التوحيد. يبقى طلبوا الدنيا بس عشان الدين, طلبوا الدنيا برضه وهم قلوبهم كالشاحنه وكيتها هي الله. شايفين المعاني ده يا جماعه؟ يا جماعه ظاهره الزحلقه والفلتره والكلام ده ربنا بيقوله لنا في القران عشان انت وانت وانت تطبقوا الكلام ده, عشان انا وانتوا يا جماعه تطبقوا الكلام ده. ربنا ما قالناش الكلام ده في القران عشان نحكي حواديت لا لا يا جماعة ده كلام ربنا عشان نطبقه عشان ربنا يعرفنا نمشي ليه ازاي ونصل في الطريق لله سبحانه وتعالى ازاي يا جماعة. قلوب كشاحنة قلوب كشاحنة يعني الكلام العمل اللي انت عايزه من الكلام ده ايه؟ الا يشغلك اي شيء من اشياء الدنيا عن اوراد عبادتك مع الله. عندك اوراد عبادة اوراد العبادة دي تسير فيها في الطريق لله. طيب وبعد كده اعمل في الدنيا اللي انت عايزه. عندك اوراد اسبوعية اوراد اسبوعية زي ايه؟ زي انك انت بتصوم اثنين وخميس ها؟ ويا رجالة الناس اللي لها اوراد اسبوعية يقولوا وافتحنا بنتين في اسبوع وايه كمان ها؟ وبتروح تسمع القرآن مرتين وايه كمان وبتروح تدفع بيتها الصبح والعشر الصبح صلاة الجمعة كل جمعة وعندك اوراد يومية بتقعد من المغرب للعشاء مثلا في الجامعة بتسمع شريط كل يوم شريط كل يوم. الملتزمين الجدد يا جماعة اخطر حاجة تثبتك واخطر حاجة تعليك واخطر حاجة تشحنك وتفهمك انك تسمع شرايط على قد ما تقدر. اوعى تستخسر والله السماع شرايط وقت كل ساعة تديها سماع شرايط ربنا يديك بقى بركة في دنيتك وفي دينك وفي التزامك وفي ثباتك. تسمع شريط كل يوم وايه تصلي لك ركعتين قيام ليل وايه وورد القرآن دي اوراقك اليومية والاسبوعية ما تتزحزحش عنها. يا عم الراجل الطيب انا راجل لسه جديد انت بتكلم ناس قديمة انا راجل لسه جديد يا حبيب قلبي ماشي لو انا ماشي في سكة بسرعة 150 كيلو وانت على نفس السكة بسرعة 5 كيلو انت هتوصل وانا هوصل. خد بالك من الاوراد بتاعتك اللي على قدك في الاول الحاجات البسيطة اللي في الاول ولكن كل واحد يحافظ على اوراده. تاني حاجة يا جماعة كلام عملي هنا ان اوعى حاجة تشغلك عن طريق ربنا سواء كانت الدنيا او معصية. يعني ايه؟ في ناس لما بتيجي يا جماعة وتقع في وسط الاسبوع ما بتجيش تاني ما ينفعش يا جماعة يا حبيب قلبي مش طبيعي انك تقع. انت عامل الوقت زي واحد لابس جلابية بيضاء ونظيفة اوي فهم وهو واقف في الشارع عربية عدت بسرعة قامت جاية العجل بتاعها في بركة الطين قامت مطرطشة عليه اتوسخ قام باصص للجلابية لقاها اتوسخت قام نازل مبرطع في بركة الطين. في ايه يا ابني؟ ما هي باصت باصت بقى خلاص باصت باصت ايه يا حبيبي؟ يا جماعة يا جماعة ايه يعني حتة اتوسخت؟ طب باصها تاني وتعالى يا جماعة خليك وانت في طريق الالتزام قلب شاحنة مهما وقعت تقوم تاني وتكمل. يا اخوانا في واحد على ما بيلتزم بياخد اسبوع واحد شفتها بعيني وفي واحد على ما بيلتزم بياخد 3 سنين في واحد اخ بيجي هنا على ما بيتربى صدقين ويترقى بياخد شهور والله بس يا جماعة وبيبقى راقي وإيمانياته عالية جدا في السماء وفي واحد بيقعد 5 6 سنين ولسه زي ما هو في مكانه. ايه الفرق؟ كان احد الاخوة مرة يعني ايه يعني كان 2 ملتزمين يعني منهم واحد ملتزم جديد يعني وكده فشاف لهم شاف رؤية للاثنين دول ان في جبل وفي سلم طالع للجبل ده فالاثنين طلعوا يقفوا على السلم فهم واحد منهم طلع يجري يجري يجري يجري وقام طلع السلم كله طلع الجبل والتاني اللي هو كان اقدم في الالتزام شوية طلع يجري طلع 5 خطوات وقام نزل تاني. هو ده الفرق يا جماعة بيننا اللي بيفضل بيننا احنا قاعدين دلوقتي. في واحد يا جماعة بيطلع السلم بسرعة راجل عنده عزيمة قلب شاحنة مفيش حاجة تعطله ابدا لا امر حتى يبلغ الشعار بتاعه جميل. كنت ايام الكلية معلق ورقتين قدامي كده قدام الترابيزة قدام ترابيزة المذاكرة ورقة مكتوب عليها لا امر حتى ابلغ مجمع البحرين وورقة مكتوب عليها ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقاعد اقول لنفسي اختار عايز تبقى راجل ولا عايز اختار لنفسك حاجه من الاثنين اختار لنفسك. القلب فارق عايزين نطلع بسرعه. في واحد وهو بيجري في الطريق الله لما يقع اي وقعه في معصيه ولا في فتنه ولا حاجه يقوم بسرعه وينفض هدومه ويجري ثاني في سبب. وفي واحد يقف قدام كل وقعه ويقف قدام كل فتنه ويقف قدام كل ازمه لغايه ما السنين تمر عليه وهو لسه واقف في مكانه. رقم 5 تعلق القلب بالله المورث للتوفيق والسداد الافتقار يا جماعة الافتقار يا اخي الكريم لن تصل الى الله الا بالله وهو ده حقيقة قول الله ونيسرك لليسرى. يعني ايه؟ يعني في واحد ميسر ليه الطريق بس هو مش ميسر للطريق. ممكن تلاقي شاب كل الصحبه بتاعته التزمت وقدام بيته درس وكل اصحابه بيدعوه وفي 100 واحد مستعدين يساعدوه وفي 1000 شريط قدامه ما بيلتزمش برضه. هو الطريق ميسر ليه بس هو مش ميسر للطريق. لن تصل الى الله الا بالله. اعرف ده كويس جدا. اعرف ان الفتح على قدر الافتقار على قد ما تقول يا رب انا محتاج لك يا رب كن معايا يا رب وصلني ليك يا رب قربني منك اكتر يا رب ليس لها من دونك انت الشفاء يا رب حاولت 100 مرة ومش قادر ارتقي في طريق ايه طول ما هقف تقرا والله الله هيفتح عليك وهيساعدك. الدين ده كله مجموعه من الفتوح يا جماعه. كل حاجه مفتوح ازاي؟ العباده فتح، اياك نعبد واياك نستعين فتح. يعني محدش يقول لك ربنا سبحانه وتعالى، انت ممكن ربنا يشرح لك صدرك للعباده ويبقى ردك خير، وممكن تلاقي نفسك مقفوله. الدعوه فتح وداعيه الى الله باذنك، ممكن تكون فصيح وعندك علم وعندك ناس تدعوهم ومش عارف تتكلم في الدين، وممكن يكون مستواك اقل من كده وفي ناس كتير بتلتزم على ايديك. الجهاد فتح، ولو ارادوا الخروج لاعدتوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم. هو عايز يجاهد بس ربنا، او هو ممكن يجاهد بس ربنا اللي كره انبعاثه. العلم فتح، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الهدايه اللي انتوا فيها دي فتح، اوعى تفتكر انك دخلت الجامعه بمزاجك ولا باذنك، ده بامر الله وبرحمه الله وفن الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لو كانت الهدايه بالسكات فينا فتك مننا كلنا بره الجامعه وعمرنا ما دخلنا. لو كانت الهدايه بالغنى في ناس اغنى مننا 100 مره بره الجامعه عمرهم ما دخلوا. ده دي منحه من الله، منحه من الله. عايز تفيد ليه؟ قول يا رب زدني قربا منك يا رب، يا رب زد علي رضا يا رب، يا رب من علي اكثر واكثر في طريقك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. لا يمكن تلتقط الالتزام الا بامر الله واذن الله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عشان كده سيدنا نوح وهو بيركب السفينه في الطوفان قال ايه؟ وقال اركبوا فيها ايه؟ بسم الله نجريها ومرساها. بسم الله دي كلمه استعانه وافتقار. يعني ايه؟ ربنا في سوره القمر بيقول وحملناه على ذات الواح ودسر. الواح يعني خشب، ودسر يعني مسامير. يعني ربنا بيقول شلناه على شويه خشب ومسامير. يا رب طب ما كنت تقول شلناه على سفينه عظيمه كالاعلام. ما انت وصفت السفن باوصاف عظيمه في القران. ليه يا رب الوصف التفكيكي ده للسفينه؟ زي ما انت بتسافر مصر بعربيه كده اقول لك يا اخي خد بالك، ده انت بتسافر على شويه صفيح وكاوتش. يعني ايه؟ يعني يا جماعه سيدنا نوح كان عارف ان السفينه دي لا تضر ولا تنفع، وان لو الله ما حفظوش من الطوفان اللي غرق رؤوس الجبال السفينه دي مش هتعمل حاجه. فكان افتقاره الى الله حتى والسبب موجود بين ايديه، ان الافتقار الى الله يبقى مالئ لبنى حتى الاسباب نفسها فقيره الى الله. فلو الاسباب جت يبقى نظن فقير الى فقير. عشان كده سيدنا موسى يمسك المصر فيقطع عليه ربي اني ظلمت نفسي فاخبر لي. قال يستشعر بهذه الاجابه ربي بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين. المصري يجي يقول له مصر بتدور عليك عشان يقتلوك، رب نجني من القوم الظالمين. يجري مش عارف يروح يمين ولا شمال ولا قدام ولا ورا، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. يروح مدين جعان وتعبان وعطشان وملوش ملجا ولا ملاذ، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. كل حاجه يا رب يا رب يا رب يا رب، لانه عارف ان الله هو اللي بيده كل حاجه. يبقى تعلق القلب المورد للتوفيق والسداد الافتقار الى الله يا جماعه. رقم 6 قوة المجاهدة والعزيمة الإيمانية. إن يبقى عندك عزيمة، إن يبقى عندك قوة في أمر الله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي. أولي الأيدي يعني إيه؟ يعني لو أنا الأوضة بتاعتي منعكشة والسرير منعكش والدولاب منعكش والأرض منعكش، فأنا خرجت كده بره الأوضة وجيت لك في دقيقة واحدة لقيت الأوضة كلها ترتبت. أقول لك يا أخي أنت لقيت 100 إيد ولا إيه؟ أنت رتبتها في دقيقة واحدة إزاي؟ أولي الأيدي يا جماعة، يعني في العبادة ليهم إيد، وفي القيام لهم ايد، وفي الصيام لهم ايد، وفي الدعوه لهم ايد، وفي العلم لهم ايد، وفي الجهاد لهم ايد، وعمل كل حاجه. انتوا ازاي؟ العزيمه دي جبتوها منين؟ قوه العزيمه دي جبتوها منين؟ هو ده يا جماعه اولي الايدي، يعني عندهم عزيمه هائله في انفاذ امر الله. خدوا بالكم يا جماعه، انا لو عايز ابني عماره 4 ادوار بمتن الاساس على قد 4 ادوار، طب لو عايز 10 ادوار لا بعمل اساس امتن، طب لو عايز صاحب صحابه 40 دور اساس امتن. العماره اللي احنا عايزين نبنيها حاجه و70 دور اللي هي شعب الايمان، بضع و70 شعبه. فاحنا عايزين قلبك ده يبقى اليقين والايمان فيه زي الجبال بالظبط عشان يقدر يشيل. يا عم انت بتسهلها علينا ولا بتعقدها علينا بس ولا نظامك ايه الليله دي معانا بس في الكلام؟ يا حبيب قلبي احنا زي ما قلنا طول ما انت على الطريق حتى لو ماشي بسرعه 5 كيلو هتوصل، هتوصل واحده واحده يا جماعه، واحده واحده. ولكن نبقى عارفين الهدف بتاعنا اللي في الاخر اللي احنا عايزين نوصل له شكله ايه؟ شكله ايه؟ ربنا بيقول والذين شاهدوا فينا لنحفي انهم سبلنا شاهدوا. يعني ربنا سمى اصلاحك لقلبك جهاد، لان الجهاد ده معركة حياة او موت، وانت اصلاحك لقلبك دي معركة مسألة جنة ونار. والجهاد لو انت نمت نص ساعة وصحيت تلاقي رقبتك طارت، كذلك لو انت غفلت عن اصلاح قلبك نص ساعة الشيطان يطير لك قلبك على طول، هو مستنيك انك تغفل دقيقة واحدة بس. فمسألة الجهاد يا جماعة، يعني ايه عملية الجهاد؟ عملية انا جاهز ازاي؟ يعني انت تصاب الوقت في الصلاة اللي نفسك مش مركز. طب انا عايز اخشع، اخشع ازاي؟ تجاهد بقى. يعني ايه اجاهد؟ تسمع شرايط الخشوع في الصلاة وتروح عن الاذان بخمس دقايق ولا حاجة، تتوضى وتصلي ركعتين وتدعي ربنا بالخشوع، وتقهر نفسك على استحضار عظمة الله وانت واقف بين ايديه، وتقعد تسأل ده وتقعد تستشير ده وتسمع الشرايط دي، هي دي الجهاد بقى يا جماعة. طب انا بقرأ القرآن ومخشعش، جاهد بقى في القرآن. اجاهد ازاي؟ اسمع شرايط عن الخشوع في القرآن واقرأ القرآن بتدبر. الجهاد يا جماعة انك انت تجاهد. عايزين ناس عندها مجاهدة. طب انا راجل جديد، انا مش هاد الكلام اللي انتوا قاعدين تقولوه ده، وجهاد وعزيمة ايمانية. يا حبيب قلبي ربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خليك هنا، الزق في بيت ربنا. لما تشوف ناس بتعبد ربنا الزق، حتى لو ما انتش عارف هما بيعملوا ايه. اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، انا مش عارف حاجة من اللي انتوا بتقولها دي. خليك معانا بس ومالكش دعوة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. اوعى تشيل عينك من عينهم. اوعى تسيب صحبة الدين وصحبة الاقتدار. ولا تطع من اقبلنا قلبه عن ذكرنا. اوعى تطيع اللي ما بيعرفش ربنا وكل حياته ما بين النوادي والهاوي والسهرات والرحلات والكلبات اوعى تطيع اللي ربنا قفل قلبه عن ذكره وعن تقواه واتبع هواه وكان امره فرطا، من معصية لمعصية من معصية لمعصية. خليك هنا، اسمع شرايط على قد ما تقدر، احفظ قرآن على قد ما تقدر، احفظ دروس على قد ما تقدر. يا عم الناس دي، الناس دي باين عليها كد قوي. اصبر نفسك يا اخي، يا اخي عم شوف لنا تكفي ده ما بيطلعوش الحلال. اصبر نفسك، ده ما بيكلموش بنات. اصبر نفسك، اصبر نفسك على قد ما تقدر لغايه ما ربنا يرزقك الثبات على دينه. قوه المجاهده والعزيمه الايمانيه المفتاح السابع في الطريق الى الله علم التدبر في الكون. ان يبقى لينا حال في التدبر في الكون مع الله، يبقى ليك حال في التدبر في الكون. يا جماعه في قلوب تربت على النظر للسماء، وقلوب تربت على النظر للنساء. احنا عايزين قلوب تربت على النظر للسماء. سيدنا محمد كان بيتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد يتدبر. سيدنا ابراهيم ربنا قال عليه وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ايه؟ وليكون من الموقنين ملكوت واسع. تدبر كل اسبوع، تقعد قدام الكمبيوتر كده تجيب الصور الطبيعيه اللي عندك على ارض الرزق بتاعك وتقعد تتفرج عليها وتسبح وتقول سبحانك يا رب مع اعظمك، او تطلع في اي مكان خلا وتتفرج على جمال الطبيعه وجمال خلق الله سبحانه وتعالى. تعالى هات شرايط التدبر في الخلق بتاعت كل المشايخ. مفيش شيخ ملوش شرط عن التدبر في خلق الله. جاهد يا اخي الكريم، جاهد عشان توصل. ده من اكثر الطرق اللي توصلك لله سبحانه وتعالى. الطريق الثامن وهو اقامه علاقه قويه مع القران. كل اللي احنا قلناه ده من القران اتدخلت عليه. وزي وتتكلم ان مع ربي سيهدينا، قعدنا نتكلم فيها في الاول مقدمه وقال لك كل كلمه في القران هتزود ايمانك وفهمك في الطريق الى الله. طب احنا ليه بنقع؟ ليه ما بنثبتش؟ ربنا بيقول ايه؟ فنسي ولم نجد له عزما. لانك بتنسى. انت لو تفضل فاكر الكلام اللي بتسمعه في المواعظ عن الجنه والنار وعظمه ربنا اللي يمكن تقع، انما بتنسى. طب ما انساش ازاي؟ الايه اللي قبلها على طول في سوره طه، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. خليك مع كتاب الله. طول ما انت مع كتاب الله مش هتنسى ابدا، هيفكرك بكل حاجه. طول ما انت مع كلام الله هيفكرك. يا جماعه عايزين نحفظ قرآن، ويبقى لينا ورد قرآن، ونقوم الليل بالقرآن، ونتناقش في فهم القرآن، يبقى في علاقه بيننا وبين كتاب الله. كل ده هو ده طريق التربيه القلبيه. ده على قد ما هتاخد منه على قد طريقك الى الله ووصولك الى الله سبحانه وتعالى. يعني في يعني اخر عنصر في المنظومة اللي احنا بنقولها الليلة في يعني الكلام اللي احنا بنستنبطه من قصص الانبياء الليلة، الصناعة الربانية بقى. ان ربنا يصنعك، ان ربنا يرتب لك. يعني كنت مرة قاعد مع احد المشايخ من اكبر مشايخ مصر، ربنا فتح عليه في الدعوة وفي الفهم وفي حب الناس فبيقول لي انا قعدت افكر كل اللي ربنا ادهولي ده ادهولي ليه؟ ما لقيتش غير سبب واحد. انا ما اديتش حاجه ربنا عشان يديني كل ده، اداني كل ده عشان حاجه واحده. عارفين ايه يا جماعه؟ الرغبه.